وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقى في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ما أسقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ذلك أمر ولا ينقص. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره، وشقي أم سعيد. وهذا هو التقدير الثالث، وهو الأول تقدير الكتابة قبل خلق السماوات والأرض، والثاني هو كتابة تقدير الميثاق، والثالث ما ينفخ أو ما ينزل به الملك من عند الله عندما تنفخ فيه الروح بعد أن يجمع في بطن أمه حتى يبلغ قرابة 4 أشهر، عندها يحين بإذن الله موعد نفخ الروح، وذلك بأن يرسل ملكا ليحدد مصير هذه النفس وفق ما قدر سبحانه. فقال يقولان له بأن يعني يقول له: اكتب أجله ورزقه وعمره، وشقي أم سعيد. فيكتب الملك ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم به، ولكن كل هذه الأشياء، وبخاصة أن هذه الأشياء مما يحتاجها المسلم، مما يحتاجها المرء بعد وجوده في هذه الحياة، يعني يبقى أن يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما طلب منهم بفعل المأمورات وترك المحظورات وفقا لهذا الأمر. وكذلك مسألة العمل ما دام هذا الأجل قد حدد، والرزق نفع والضر، فإنه لا قيمة للعمل بعد هذا البيان، قصدي لا قيمة ليس العمل مستقلا بحيث يعتمد عليه بعد هذا البيان، لأن الإنسان ربما يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس صحيح، قد يعمل بعمل أهل الجنة النار فترة ثم يمن الله عليه بالهداية فيعمل بعمل أهل الجنة، فذلك هو المطلوب. يعني كتابة هذه الأمور الأربعة أو الخمسة لا بد منها بإذن الله تعالى بعد بلوغ الجنين 4 أشهر، ولا ينكرها إلا مكابر ومعاند. نعم. فصل. والتقدير الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تبارك وتعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من يموت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج، يقال يحج فلان ويحج فلان. فقال وقال مقاتل يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية إنك لترى الرجل غشى في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وروي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. والآثار في ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير ومن تابعيهم بإحسان كثيرة شهيرة. هذا هو التقدير الرابع. والتقدير الرابع هو المراد بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا من أجل تعظيمها، إذا قال ما أدراك للتعظيم والتفخيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي 84 سنة وأربعة أشهر، فالعمل فيها يعدل ذلك. تنزل الملائكة والروح، جبريل عليه السلام، وهذا من عطف العام الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص، فجبريل هو أفضل الملائكة عليه السلام. وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، مما يجعله الله فيها من السكينة وما إلى ذلك. وذلك بتقدير الأشياء التي ستكون في السنة القادمة. والله تبارك وتعالى عالم بذلك كله، ولكن كل ذلك من دلائل قدرته سبحانه ومن عجائب صنعه جل وعلا. وكذلك هي المقصودة بقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. الليلة المباركة هي ليلة القدر، وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقدر ما كتبه الله في الأزل مما سيقع في السنة القادمة ممن لا يطلع عليه سابقا أحدا من الملائكة ولا غيره. أمرا من عندنا أن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فإذا هذا هو التقدير الخامس الرابع. وقد أقسم الصحابة على تفسير هذه الآية أو هذه السورة وأول سورة الدخان، وبين الصحابة أن المقصود بها ليلة القدر وأنها في أوتار العشر الأواخر، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن آكدها وأحراها ليالي الأوتار من هذه الأيام العشر. فيجب أن نؤمن بذلك التقدير أو بهذا النوع من التقدير، وقد قدره الله سبحانه وتعالى، وقد فسر ابن عباس وغيره ومجاهد وغيرهما فيما يتعلق ب يعني بأن المراد بليلة القدر هي تلك الليلة التي تقع في رمضان والتي تقدر فيها الأشياء للعام القادم أو للسنة القادمة، فيجب الإيمان بذلك والتسليم. نعم. أصل. والخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويرفع قوما ويضع آخرين. وعلقه البخاري موقوفا. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. وله هو وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماوات والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل. وكذلك منتهى المقادير في آخريتها، وكذلك المقادير إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. هذا هو التقدير الخامس، وهو التقدير اليومي الذي يقضي به الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قد يحصل فيه استراق السمع من الملائكة من قبل بعض الشياطين، كما سيأتي تفسيره وبيانه الليلة بعد العشاء في تفسير في درس المسجد. وعند قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى له كل يوم هو في شأن، كما بين تبارك وتعالى في هذه الآية التي سمعناها: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، ولكن لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله أمر عن أمر، فإنه إن قضى في أمر الكبير والصغير أو في أمر الجميع يستوي ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ففي هذا اليوم أو في كل يوم يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ينسخ، يغفر ذنبا، يرفع قوما، يخفض آخرين، كما روي بذلك معلقا عند موقوفا على من على ابن كما رواه البخاري موقوفا على عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ولكن يبدو أن هذه الأشياء مما لا مجال للاجتهاد فيها فله حكم الرفع. فلذلك يجب الإيمان بهذا النوع من التقدير. إذا تتلخص المقادير الخمسة التي تتعلق بالكتابة، وهي تتعلق أيضا بالقدر ككل. أولا كتابة ذلك وتقديره قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ الذي اختص الله بعلمه، وهو الذي قال فيه: ما فرطنا في كتاب من شيء. التقدير الثاني هو أخذ الميثاق من ذرية آدم بعد خلق آدم. التقدير الثالث هو ما يقضيه وما يقدره سبحانه وتعالى في ليلة القدر التي تكون لمدة عام كامل. التقدير الرابع ما يقدره الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ ها؟ ما تقدير العمر والأجل بعد نفخ الروح في الجسد في الجنين، عندها يرسل ملكا فيأمره بكتابة أجله ورزقه وعمره وأجله، شقي أم سعيد. والخامس الذي هو التقدير اليومي وفق ما قدر في الأزل، ولذلك لا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الخوض بأكثر من ذلك في مسألة القدر، لأن هذا هو حد علمنا، فلا نخوض فيه بما لم يأمر به الله. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم. فصل. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى وإيجاده له، لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. نعم. هذه المسألة الثالثة من مراتب القدر، قلنا الأولى العلم الشامل، والثانية الكتابة وتحتها التقادير الخمسة، والثالثة المشيئة، أي ما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا يتعلق بالقدرة، والمشيئة هذه تجتمع مع القدرة في ما كان وما يكون في الحال، وما أخبر الله أنه سيكون في المستقبل. أما من لم يشأ الله كينونته فإنه ينفرد بالمشيئة، وهو أن الله على كل شيء قدير، ينفرد بالقدرة، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لكن تتخلى هنا المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيجب علينا أن نؤمن بهذه المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولعله تقدم لنا أو سيأتينا أن للعبد مشيئة، ولله تبارك وتعالى مشيئة، لكن مشيئة العبد يعني تابعة لمشيئة الله النافذة العامة ولا تخرج عنها. ولذلك قال تعالى: لمن شاء، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالواجب على العبد أيضا أن يؤمن بهذه المرتبة حق الإيمان، وهو أن كل شيء يجري بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالمقصود أن المشيئة النافذة لله سبحانه وتعالى أنه يعني تأتي الأشياء وفق ما شاءه وما قدره في الأزل، وهو عالم به قبل أن يكون وقبل أن يقدر. نعم. فصل. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله تعالى سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. سبحانه لا خالق سكونها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهاتان المرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. هذا النوع أو هذا القسم هو قسم الخلق أو مرتبة الخلق، لأننا قلنا العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق وفق تلك المشيئة، والمقصود الإيمان بأن الله عز وجل خالق العباد وما يعملون. الله خالق كل شيء لا إله إلا هو، خلق لكم ما في الأرض ما في السماء ما في الأرض جميعا منه. الله خالق كل شيء. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأشياء كلها وأوجدها من العدم وسيعيدها مرة أخرى، وهذا مرتبط بتوحيد الربوبية، لأن إنكار الخلق والمشيئة إنكار للربوبية، وقل من ينكر الربوبية، لكن هناك من ينكر العلم كما هو شأن القدرية القدامى من أتباع غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغير هؤلاء. والمقصود أنه لا بد من الإيمان بأن الله هو الخالق المالك المتصرف في كل شيء، رب كل شيء ومليكه. فهو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء لا إله إلا وهو، وهو على الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فالق الحب والنوى. فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وهو الخالق لما شاء، يخلقه بقدرته لا يحده حد، أي لا أو لا يعجزه معجز ولا يقدر على معارضته أحد، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فلا بد من تحقيق الإيمان بهذه المراتب الأربعة: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق، وفق ما قدر في تلك المشيئة. نعم.